كيفية صلاة المسافر ركعتان في الظهر والعصر والعشاء، ويجوز أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في الظهر أو تأخير في العصر، وكذلك يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم في المغرب أو جمع تأخير في العشاء بحسب الأيسر له.